جنود وأتباع وحراس ولهم سلاح، وهم يحرسون معسكره ويفتشون الداخلين ويوقفونهم. وعندما يخرج هذا الشاب من أهل المدينة جهة الدجال إلى معسكر الدجال، فتلقاه المسالح مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد، يعني إلى أين المقصد، فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، يعني لا بد من استئذانه، فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح. ومعنى كلمة يشبح يعني يمد للضرب، التشبيح هو المد للضرب. وقوله في الحديث فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه، الشج معروف وهو الجرح في الرأس، خصيصا الجرح في الرأس، فإذا اضربوه على رأسه حتى يسيل الدم، هذا معنى شجوه، اضربوه على رأسه حتى يسيل الدم. وقال في الحديث فيوسع ظهره وبطنه ضربة. ثم يقول له بعد حفلة التعذيب هذه أو ما تؤمن به، فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. ومعنى يؤشر يعني ينشر، والمنشار معروف من مفرق رأسه، من مفرق رأسه حتى قال فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. وهذا النشر الذي ينشره هذا الشاب يجعله قطعتين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يعني أن الفصل صار تاما بين قسميه. ثم يقول له قم فيستوي قائمة. إذن هذا الرجل الشاب هذا نشر بالمنشار ومات وصار قسمين. فالدجال يقول له قم، فيعود الرجل إلى الحياة مرة أخرى ويجتمع قسماه ليعود جسدا واحدا بإذن الله تعالى، كما كان عيسى عليه السلام من معجزاته أنه يقيم الناس من قبورهم وهم موتى فيقومون من قبورهم أحياء، فقال الله وتحيي الموتى بإذني، تحيي الموتى بإذن الله. هذا الدجال ما أحيا هذا الشاب بنفسه، وإنما كان ذلك بإذن الله فتنة للناس. فيسأل الدجال الشاب يقول أتؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. فما هي الترقوة؟ الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، والإنسان له عظمان في أعلى صدره تحت الرقبة، عظمان من يمين وشمال تفصل بينهما ثغرة النحر، ثغرة النحر وهي هذه الوهدة التي تكون في أسفل العنق وأعلى الصدر تدخل إلى الداخل، دخول في الجلد إلى الداخل. والترقوة هي العظم الذي تقسمه ثغرة النحر إلى قسمين من يمين وشمال، فأنت لو تحسست هذا العظم، عظم الترقوة الذي يحمي الصدر من الأعلى، فهو مجاور للكتف وأيضا أسفل الرقبة. جاء في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. يعني أن هذه المنطقة ما بين الرقبة إلى الترقوة من أسفل الذقن مكان الذبح في الرقبة، على طول الرقبة كله ينقلب نحاسا. فأسفل الذقن وأعلى الترقوة كل هذه المنطقة في كل هذه الرقبة تصبح نحاسا، بمعنى أن السكين لا تجري فيها، لا يمكن الذبح، لا يمكن الذبح الآن، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه، يعني الدجال يأخذ بيديه ورجليه الشاب، فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وهذا الحديث فيه فوائد، فلنستعرض وإياكم فوائد هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الدجال. خروج الدجال يكون من جزيرة في البحر كما هو معلوم، ويطوف الأرض، وتكون له سرعة عالية جدا، وهو يسيح في الأرض كلها ليبلغ مكة والمدينة. أولا من فوائد هذا الحديث أن الدجال حق، وأنه يخرج على أهل الأرض فجأة. ثانيا، فيتوجه قبله رجل من المؤمنين في هذه القصة. الفائدة الثانية أن الشاب الصالح والشاب الذي نشأ في طاعة الله عنده جرأة في الحق. ثالثا، أن خروج أهل الحق للتصدي لأهل الباطل واجب، فلا يجوز لنا اليوم إذا رأينا أهل الباطل يتكلمون ويكتبون ويقومون ويقيمون المنكرات أن نسكت، لا بد من الخروج للتصدي لهم. و قد يخرج الإنسان بجسده، وقد يخرج على قناة، وقد يخرج في الشبكة، وقد يخرج قلمه في الصحافة، فلا بد من خروج إلى أهل الباطل. رابعا فيتوجه قبله، يعني القصد إلى رأس الشر، لأن التوجه إلى الأذناب قد لا يجدي كثيرا، فالقصد رأس الشر في التصدي للشر فيه حكمة بالغة. فإذا الفائدة الرابعة قصد رأس الشر للتصدي له، لأنه إذا أفهم، إذا رد عليه، إذا أسكت، إذا هزم انهزم أتباعه، بينما لو كان الاهتمام منصبا على الأذناب والحواشي والأطراف والوكلاء والأتباع لا يكون التصدي للباطل مجديا كثيرا، لأنك ستشتغل بهؤلاء يشغلونك ولم تصل إلى رأس الشر بعد. خامسا رجل، قوله رجل من المؤمنين، فيه أهمية تولي الرجال للخروج لأهل الفتنة، لأن المرأة لا يناسبها الخروج. فبعض أعمال إنكار المنكر منوطة بالرجال، لأن إقحام المرأة فيها يعرضها للمهانة، يعرضها للأذى، وهي لا تطيق ذلك. فلذلك كان التصدي للمنكرات في حق الرجال أوكد، وخصوصا إذا كان فيه خروج إلى رجال أجانب. فلو خرجت امرأة إلى هؤلاء الرجال الأجانب أو إلى الدجال أو إلى معسكر الدجال وجنود الدجال، فماذا سيحصل لها؟ ولذلك الفائدة الخامسة التصدي للمنكرات إذا كان يقتضي خروجا إلى رجال فهو إلى رجال أجانب فهو من شأن الرجال. المرأة تخرج للتصدي لمنكرات النساء مثلا، أو منكرات محارمها مثلا، والآن صار للمرأة فرصة في الخروج لإنكار المنكر عبر الشبكة، فترد على أخبار الباطل وترد على مقالات أهل الباطل وأهل النفاق ونحو ذلك. وكثير من الردود الجيدة الجميلة القوية الموجودة في بعض المواقع على كتاب منحرفين وعلى أخبار سيئة تنشر كأخبار السينما ونحو ذلك دبجتها يراع نساء من المؤمنات اللاتي عندهن غيرة لله ورسوله. الفائدة السادسة قوله من المؤمنين، وهي أن أهل الإيمان يدفعهم إيمانهم إلى إنكار المنكر. فأعظم دافع للخروج للتصدي لأهل الباطل هو الإيمان، لأن الإيمان يدفع، أولا الإيمان يجعل صاحبه يغار، كيف هذا الذي يفتن الناس موجودا الآن قد أقام معسكرة يخرج إليه الناس ليفتنهم، سواء كانوا من الذين كانوا في المدينة فخرجوا إليه لأن الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة، أو لأنهم كانوا حول المدينة مثلا فجاءوا إلى معسكر الدجال فيكون عند ذلك غيرة كيف يترك هؤلاء لأهل الباطل. وهذه الفائدة السادسة، عدم ترك العامة لأهل الباطل، هذه فائدة مهمة جدا أيها الأخوة والأخوات، عدم ترك العامة لأهل الباطل. هذا الشاب ما خرج من المدينة إلى الدجال إلا أنه عنده غيرة إيمانية، وهي الفائدة السادسة كما قلنا، ولأنه لا يمكن أن يرى الناس يفتنوا بالدجال وهو ساكت، لا يمكن يرى الناس يفتنوا بالدجال وهو قاعد. نحن علينا مسؤولية، أي واحد عنده شيء من علم، أثارة من علم وعنده حق، فلا بد أن يقوم لله بالحجة. إذن عدم ترك العامة لأهل الباطل، هذه من فوائد القصة. ثامنا، قوله يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح. الفائدة الثامنة هي أن هيبة أهل الباطل وسلاح أهل الباطل وحشد أهل الباطل لا يقعد بالمؤمن عن الإنكار والمواجهة، فإن هؤلاء المسالح معهم سلاح، هؤلاء منظرهم يرهب عددا وعدة وحرس، معسكر الدجال عليه حراسة من هؤلاء الجنود الذين يجولون حوله، ولذلك قال فتلقاه المسالح. تلقاه معناه تعثر عليه، يعني أنهم يدورون حول المعسكر وأنهم يترصدون ويتقصدون هؤلاء الذين يأتون ليستوقفوهم ويحققوا معهم. فالفائدة الثامنة أن جنود أهل الباطل لا يرهبون جندي الحق في إنكار المنكر وبيان الباطل. تاسعا، أن هيبة الله في قلب المؤمن أكبر من هيبة أهل الباطل مهما كانوا من العدد والعدة، فهيبة الله هي التي تحمل هذا المؤمن على التصدي للباطل، ولو كان الباطل له مسالح عددا وعدة. عاشرا، صراحة المؤمن في الإعلان عن الحق، لأن تحقيق المسالح مع هذا الشاب فيه سين جيم كما يقولون، فيقولون له أين تعمد، وين رايح، وين رايح. يعني لا شك أنها من يعني عند الاستيقاظ ربما تجعل بعض الناس مثلا يصاب بشيء من الهيبة والخوف والرجوع ونحو ذلك. فأقول إن المؤمن يثبت في خروجه مهما كان من هؤلاء في تعطيله عن مهمته. أين تعمل؟ قلت الفائدة العاشرة صراحة المؤمن في خروجه لتغيير المنكر وإعلان قصده ما دام في ذلك المصلحة، وأن أسئلة أهل الباطل معه مجابهة بصراحة ووضوح وإعلان الهدف، لأنه قال أعمد إلى هذا الذي خرج. الحادي عشر، أن ذكر آلهة أهل الباطل بالإهانة والانتقاص مما يؤدي إلى كبت الباطل، لأنه قال أعمد إلى هذا الذي خرج، رايح عند هذا، يعني حتى اسم ما فيه، ما سماه، أعمد إلى هذا. طبعا هذا أعمد إلى هذا الذي خرج، يعني هذه فيها إهانة وانتقاص وازدراء، يعني كأنه قال أعمد إلى هذا، هذا اللي ما لا كأنه ليس له اسم، كأنه ليس له موقع ولا هيبة ولا هيلمة، لا أعمد إلى هذا الذي خرج، يعني ليس بشيء، ليس بشيء. وهؤلاء أعوان الدجال وجنود الدجال حراس الدجال، كيف يقول أمامهم أعمد إلى هذا، هذا الذي خرج، هذا اللي ما له اسم، هذا اللي ما يعطى، يعني ما له أي اعتبار، ما له أي قيمة. الحادي عشر قول أهل الباطل أن أهل الباطل يفتخرون بباطلهم، هذا نأخذ من قولهم أوما تؤمن بربنا، أوما تؤمن بربنا. فإذا أهل الباطل يفتخرون بباطلهم ويسمون باطلهم أسماء كبيرة، فهؤلاء يقولون ربنا، يعني يسمونه ربا، الدجال يسمى ربا. ومعرفة افتخار أهل الباطل بباطلهم مهم في مسألة تنزيل وتحجيم وانتقاص وبيان حقيقة هذا المعظم لديهم. أهل الباطل عندهم عظماء يعظمونهم، في عظماء طبعا في عيونهم، لكن الدرس ما هو؟ تعظيم أهل الباطل، افتخار أهل الباطل باطلهم، هذه الفائدة الثانية عشرة. والفائدة الثالثة عشرة أن لأهل الباطل رؤوسا يرجعون إليها، أن لأهل الباطل رؤوسا يفتخرون بها، يعني ما يسمى بالمرجعيات، مراجع ومرجعيات. أو ما تؤمن بربنا. الفائدة الرابعة عشرة أن الرد على رؤوس أهل الباطل، رؤوس أهل الباطل ومؤسس المذهب ورأس النحلة مهم جدا في التصدي للباطل. رأس المذهب من هو؟ من هو مؤسس الطريقة؟ من هو المنظر لهذا الباطل؟ من هو القائد فيه؟ هذا من الأهمية بمكان. الفائدة السادسة عشرة في قول ما بربنا خفاء أن المؤمن يفتخر بالركن الشديد الذي يأوي إليه. وإذا كان أهل الباطل يزعمون لهم ربا أو صنما أو وثنا، فإن المؤمن يفتخر بأن له ربا وخالقا، وأنه سبحانه وتعالى معلوم الصفات. وهذه الفائدة السابعة عشرة أن صفات الله، وضوح صفات الله تعالى، يعني نحن وإن كنا لا نراه، ولكن ما قوله ما بربنا، ما بربنا خفاء، معناها أن أمر الله لا يخفى علينا، ونحن نميز بين الرب الحقيقي والرب المزيف. هذا أعور والله ليس بأعور، هذا مكتوب بين عينيه كافر، وربنا سبحانه وتعالى لا يشينه شيء ولا يعيبه شيء، بينما الدجال مكتوب بين عينيه كافر، أمره واضح. إذن الفائدة الثامنة عشرة أنه لا بد من توضيح الحق حتى لا يكون به خفاء، ولا بد من توضيح الباطل حتى لا يكون به خفاء. وهذه مهمة الدعاء وطلبة العلم، تعرية الباطل وتبيين زيف الباطل وكشف الباطل، وفي ذات الوقت عرض الحق وتبيين الحق وتوضيح الحق. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الفائدة التاسعة عشرة أن أهل الباطل إذا وجهوا بالحقائق ما كان لهم إلا استعمال الإيذاء والتهديد والوعيد، ولذلك فيقولون اقتلوه اقتلوه. وقتل أهل الباطل لأهل الحق قديم، وبنو إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم. والفائدة العشرون، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ تواصي أهل الباطل فيما بينهم وائتمارهم برئيسهم، يعني أهل الباطل ليسوا فوضويين دائما وكل واحد يعني يفعل ما يعني يعن له، لا، فلهم مراجع ينضبطون ويرجعون إليها ويستشيرونها ويأتمرون بأمرها وينفذون ما تقول. ولذلك يقول بعض لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، يعني ما تتصرف بغير ترجع إلى الرأس. فنأخذ من الفائدة الثانية والعشرون أن أهل الباطل إذا كان لهم رأس يرجعون إليه ويأتمرون بأمره، فلأن يكون لأهل الحق رأس يرجعون إليه وهم أهل العلم ويأتمرون بأمرهم أولى وأوجب وأحرى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في طاعة أولي الأمر وهم العلماء وأمراء الخير والدين والصلاح، لا بد أن ينفذ أمرهم، وإلا ما كان للمؤمنين قوة ولا اجتماع ولا وزن إذا كان كل واحد يتصرف من عنده. وأهل الباطل يأسرون أهل الحق ويرهبونهم، ولذلك انطلقوا بهذا الشاب إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة والعشرون أن وضوح الحق عند صاحبه يجعله يتعرف على الباطل مباشرة، لا يأخذ وقتا منه، لأنه إذا رآه قال يا أيها الناس هذا الدجال، فكيف صار هذه المسألة بهذه السرعة؟ هنا نقول الفائدة السادسة والعشرون معرفة الباطل بعلاماته وأماراته كما يعرف الحق بعلاماته وأماراته. إذن الشاب لما يرى الدجال مباشرة يقول يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعور، لأنه مكتوب بين عيني كافر، لأن عينه كالعنب الطافية، لأنه حتى اللون، لون الدجال وشعر الدجال والحمار الذي عنده والعين والعور والكتابة والعلامات كلها واضحة، وهذا يدل على أهمية العلم الشرعي. الفائدة السادسة والعشرون أهمية العلم الشرعي في التفريق بين الحق والباطل. الفائدة السابعة والعشرون تحذير الناس، يا أيها الناس، تحذير الناس وخطاب الناس يا أيها الناس وبيان الحق لهم، يا أيها الناس هذا الدجال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدجال لما يرى واحدا يكفر به ويحذر منه، وهذه الفائدة التاسعة والعشرون، أنه يكبر على أهل الباطل التحذير منهم، يكبر على أهل الباطل أن يحذر الناس منهم. ولذلك يقول يأمر به، فأمر به الدجال يشبح وخذوه وشدوه، كبر عليه، كيف يحذر مني، كيف يحذر مني؟ وهذا بالحقيقة أعظم النكاية في أهل الباطل، التحذير منهم، التحذير منهم، لأنه إذا حذر من حوصر يحاصر، عند التحذير منه يحاصر، يشعر بالتقزيم، يشعر أنه شر، ولذلك صار التحذير منه لأنه شر. الفائدة 30 أن أهل الباطل يستعملون القوة والقمع في مواجهة الحق لأنهم لا حجة عندهم، لا حجة صحيحة عندهم، فماذا سيفعلون؟ لو كان عنده حجة كان واجه الحجة بالحجة، ولكن حيث أنه ليس عنده حجة فإنه يعمد إلى استعمال القوة في مواجهة الحجة. إذا ما هو الدرس؟ أن مسلك أهل الباطل في مواجهة الحجة هو استعمال القوة والقمع. خذوه وشجوه، خذوه وشجوه. عرفنا أن الشج هو جرح الرأس وضرب الرأس حتى يسيل الدم. الفائدة 32 أن أهل الباطل لا رحمة عندهم، يعني يأمر أعوانه أن يأخذوا هذا الشاب ويمد له الضرب ويشبح ثم يشج ويشجوه، شجوه يعني اضرب رأسه حتى يسيل الدم، ومعلوم أن ضرب الرأس خطير وممكن يؤدي إلى الموت. لكن هذا أهل الباطل ما عندهم رحمة، لا رحمة لديهم. الفائدة 33 في قضية الصبر على الضرب إذا كان على الحق. قال فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يوسع، يوسع يعني استيعاب الجسم، استيعاب الظهر والبطن، يوسع ضربا، يوسع فيه شدة وشمولية في الضرب، ومن الأمام والخلف، إذن على جميع الجهات، يعني وين ما طالت أيديهم بالأذى يفعلون ذلك. طيب الفائدة 34 أن أهل الباطل يستتيبون أيضا، يعني بعد حفلة الضرب قال أو ما تؤمن بي، يعني بعد هذا الضرب. إذن قضية استنطاق أهل الحق بعد تعذيبهم لعلهم يقرون بالباطل أن هذا من أساليبهم. فإذا ما هي الفائدة؟ تقرير صاحب الحق بالباطل لعله يقوله بعد الإيذاء، بعد الإيذاء، أن أهل الباطل يحاولون تقرير صاحب الحق بعد تعذيبه لعله يرجع، ويستعملون التعذيب كأداة ضغط لعله يرجع. الفائدة 35 ثبات صاحب الحق على الحق مهما تعرض من الإيذاء، ثبات صاحب الحق على الحق مهما تعرض لإيذاء، لأن الشاب يقول أنت المسيح الكذاب، يعني يتوقع يعني مثلا بعد هذا الضرب أن يقول طيب خلاص والله أنا تبت الآن، عرفت أنك أنت وأني تراجعت عن كلامي وأنك فعلا، ولكن هذا كل ما حصل. يعني الحديث فيه أنه هذا الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين في آخر الحديث. طيب هذا كيف حصل؟ يعني أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ليش؟ إيش الميزة اللي عند هذا الشاب؟ كيف كل هذه الميزات؟ كيف صبر هذا الصبر على الشد والضرب، بطن الظهر، بطن أوسعة، ومع ذلك ما رجع وقال أنت المسيح الكذاب. الفائدة 36 أن الجهر بالصفات السيئة لأهل الباطل فيه إرغام لأنوفهم، أنت المسيح الكذاب. الوصف الكذاب فيه يعني نعت أهل الباطل بما يستحقونه من الصفات، هذه فائدة، نعت أهل الباطل بما يستحقونه من الصفات، ليش؟ نكاية وخزيا وتبكيتا لهم، أنت المسيح الكذاب، الكذاب، لأنه فعلا كذاب. طيب الفائدة 36 أن أهل الباطل يترقون في تعذيب أهل الحق لكسر العزائم، يشتدون في تعذيب أهل الحق لكسر عزائمهم. فلما ما نفع الشج والتشبيح والضرب ظهرا وبطنا وهو مصر وثابت، قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. إذن قضية يعني النشر بالمنشار ما في رحمة، ما في رحمة. منشار يعني ما حتى ما قتله مثلا بالسيف ضربة على الرقبة، ولا مثلا ضربه بصمصامة وهو سيف قصير على قلبه ليموت فورا، لا، نشر بالمنشار، بالمنشار. ومعروف أن نشر المنشار فيه يعني كسر العظم، نشر بالمنشار يعني حتى العظم، حتى العظم ما هو فقط يعني شيء ينزف الدم حتى يموت، ولا يخترق القلب، ولا يضرب الرقبة، لا، الآن قضية نشر العظم، الوصول في التعذيب إلى الداخل. لا رحمة لأهل الباطل، لا رحمة لأهل الباطل. يعني نحن أهل الحق، لو قتلنا بالحق، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولن تعذب يعني هذا الرجل بمثل ما سيعذبه الله به إذا كان من أهل الشرك والكفر، فعجل به إلى عذاب الله، اقتله بسرعة، عجل به إلى عذاب الله. لكن أهل الباطل شوف كيف ماذا يفعلون، ماذا يفعلون؟ يؤشر بالإنشار المسرقي حتى يفرق بين رجليه، يعني نشر كامل، نشر كامل. وقوله ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ففيه الفائدة 37، استعراض أهل الباطل لباطلهم. هذه حركة استعراضية. الآن لما ينشروا قسمين ثم يمشي بين القطعتين، حركة استعراضية ليبين أن هذا قد قضي عليه تماما وأنه مات وقد انفصلت القطعتان. يمشي الدجال بين القطعتين، قطعتين الآن قد صارت ملقاة على الأرض، قطعتين صارت ملقاة على الأرض، نصف يمين ونصف شمال، وقد فرق بينهما بعد النشر لدرجة أنه مشى بينهما. الدجال يمشي بين القطعتين، اصل لباطنهم وقيام باستعراضات أمام الناس. ويشبه هذا الاستعراض قضية سحرة فرعون، يلا حاشرين في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار وكل ساحر. سحار صيغة مبالغة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. إذن مسألة الاستعراض، يعني أهل الباطل يستعرضون باطلهم، يعرضونه على الناس. ويشبه هذا اليوم عرض الباطل على القنوات الفضائية، أهل الباطل يعرضون الباطل على الناس بالقنوات الفضائية، كما عرض فرعون استعراض السحرة أمام كل البلد، أهل البلد، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. ويوم الزينة، يوم العيد، خلاص كل الناس معطلين، كل الناس معطلين. وأن يحشر الناس ضحى حتى يكون في رؤية، هذا اختاره موسى عليه السلام، وفرعون فعل ذلك وقبل التحدي، وهاتوا السحرة وعلى ملأ من الناس ويلا استعرضوا ما عندكم، هاتوا ما عندكم من الأسحار والأعمال اعرضوه. فصار يعني حتى خيل لموسى أنها تسعى، والناس يعني إذن ماذا كان التأثير عليهم؟ إذا كان موسى عليه السلام خيل إليه من سحرهم أنها تسعى فعلا، أنه في أفعى حقيقية والحبال هذه أفاعي، فإذا استعراض أهل الباطل للباطل وعرض أهل الباطل للباطل كما يفعلونه اليوم في القنوات الفضائية، هذا مهم في تثبيتهم في تثبيت الباطل عند الناس ونشر الباطل بين الناس، وهذا شيء يهم أهل الباطل جدا. ثم استعراض الإمكانات، يعني يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، يعني هذا منتهى الاستعراض للقدرات والإمكانات، وأنه قسم شخصا نصفين حتى مات ومشى بين القطعتين، يعني مفصولة تمام الانفصال، أراهم إياها مفصولة، وأنه لدرجة أنه مشى بينهما وما عاد القطعة الأولى تعلق بالقطعة الثانية، والموت الآن حصل حقيقة. ثم يقول له قم، فعل أمر. هذا المتشبه الذي المدعي للربوبية، مثل ما يعني هو يعني يعلم مثلا الله يقول كن، فهو الآن يقول قم، إصدار الأوامر قم فيستوي قائما بأمر الله. الفائدة 38 أن الله يبتلي عباده بإجراء الخوارق على أيدي أهل الباطل. لو واحد قال طيب ليش الدجال يمكن من هذا، وأنه يصير عنده هذه يعني أليس في هذا ضلال للناس؟ نقول نعم، هذا ابتلاء الله. هاروت وماروت لما يعني جاء ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، فلو واحد قال يعني لماذا أرسل الله الملكين يعلمان الناس السحر، لماذا؟ نقول فتنة، من يؤمن ومن يكفر، من يعمل بهذا ومن لا يعمل به، من يقبله ومن يرده. يتبين يعني كيف تتبين حقائق، وكيف تتبين قلوب العباد، وكيف تتبين الثبات، وكيف تتبين التمسك بالحق إذا ما كان في ابتلاء. فإذا من حكمة الله الابتلاء من حكمة الله. فهو يمشي بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. إذا إجراء الله للخوارق على أيدي أهل الباطل إنما هو فتنة لهم لأهل الباطل، وماذا؟ ابتلاء للناس وامتحان للناس لينظر كيف يعملون، هل يثبتون أو يرجعون. لو جاء واحد اليوم استعرض مثلا باطله على قناة فضائية، هذا في فتنة للناس، هل يردون ذلك أم يقبلونه، هل يتبعونه أم يرفضونه؟ طيب، الفائدة 39 أن أهل الباطل لا يكلون ولا يملون من ماذا؟ تقرير باطلهم. ليش؟ لأن الدجال بعد ما يستوي الشاب قائما يقول له أتؤمن بي؟ طيب هو قبل قليل لما ضربوه شجوه قال أتؤمن بي؟ وقبل ذلك إذن أهل الباطل لا يكلون ولا يملون من الدعوة إلى باطلهم ومن تقرير باطلهم، ويقول مرارا، يكرر بوسائل متعددة لتقرير وتثبيت الباطل والدعوة إليه، بل استتابة يعني أهل الحق. الفائدة 40 في قول الشاب ما ازددت فيك إلا بصيرة أن صاحب العلم والإيمان يرزقه الله بصيرة فيرى الحق بقلبه قبل عينه. أن صاحب الحق يرزقه الله بصيرة، صاحب العلم والإيمان يرزقه الله بصيرة فيرى الحق بقلبه قبل أن يراه بعينه. والفائدة 40 أن الإيمان يزيد والبصيرة تزيد والعلم يزيد ومعرفة الحق تزيد، لأن الشاب قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، الفائدة الثانية والأربعون الانتقال من حق الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. الشاب هذا لما يخرج من المدينة يكون عنده علم بالدجال، ويكون عنده علم بهذا الحديث، ويكون عنده علم أنه هو الذي ينطبق الحديث الآن عليه ويجري الحديث الآن عليه، لأن الشاب هذا الذي يخرج من أهل المدينة عنده علم بكل هذه الأحداث من خلال الحديث النبوي. طيب إذن الآن هو يعني لو وضعنا أنفسنا نفكر ونتأمل مكان هذا الشاب وهو يخرج بإيمانه وعلمه وثباته وقوته وجرأته وحسن عرضه للحق ورده، رد على الباطل، رده ما في تراجع، إيش يقول؟ ما ازددت فيك إلا بصيرة. وهو يرى الأحداث التي في الحديث تنطبق واحدا تلو الآخر، ماذا سيحدث لهذا الشاب؟ سينتقل من علم اليقين الذي عنده إلى عين اليقين، لأنه يرى الآن بنفسه، إلى حق اليقين عندما تقع عليه القضية وينشر ويعاد. ولذلك يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. طيب الفائدة الثالثة والأربعون أو الرابعة والأربعون الكرامات، كرامات الله تعالى لمن؟ كرامات الله تعالى لأهل الحق. من وين أخذناها؟ من قوله ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، قال فيأخذه الدجال يذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. كرامات الله لأهل الحق، هذه كرامة عظيمة للشاب. أولا يقول إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني ما يسلط على أحد بعدي، خلاص أنا آخر واحد يسلط عليه هذا الدجال بهذه الطريقة، فاطمئنوا يا أيها الناس. إذن ما هو الدرس الخامس والأربعون؟ الدرس الخامس والأربعون أن أهل الحق يسدون باب الشر ويأمن الناس بسببهم، يأمن الناس بسببهم. قال الآن إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، إنه لا يفعل بعد بأحد من الناس. الفائدة السابعة والأربعون تطمين الناس. المؤمن يطمئن عباد الله، يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعد بأحد من الناس، يعني اطمئنوا. والناس يحتاجون في أوقات الفتن، أوقات الرعب الذي يدخله أهل الباطل عليهم، مثل هذا الذي فعل ما فعل، لأنه هذا أمام الناس بمحضر من الناس، من خرج إليه من أهل المدينة ومن حول المدينة والناس الذي اجتمعوا عند الدجال وفي معسكر الدجال في أعداد كبيرة من الناس. ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يتبعه حتى النساء يتبعونه، في له أتباع يطوف بهم يمشون معه يهتفون له ويتبعونه. ولذلك الشاب هذا أقام الحجة على كل أتباع الدجال، كل أتباع الدجال رأوا الآن الشاب أمامهم يقوم بعد موته ويقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. ففيه إذن يعني فائدة الثامنة والأربعون الحرص على إقامة الحجة علنا بمحضر من الناس، الحرص على إقامة الحجة علنا بمحضر من الناس. يعني ليش موسى قال موعدنا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى؟ حتى يكون حتى يكون إعلان الحق أمام الجميع. لماذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تربطني إلى جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي فتضع سهما في كبد القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وربط على جذع وأخذه السهم ووضعه في كنانته وأطلق بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغي، فوضع الغلام يده على صدغي فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. هذه الفائدة أيها الإخوة والأخوات. يعني في ناس عندهم قوة وعندهم، لكن ما يتكلم أمام الآخرين. لماذا لا تعلن الحق أمام الناس؟ ليش ما تعلن الحق بمحضر من الناس؟ ليش يبقى الرد على أهل الباطل سريا؟ ما يصلح. إذا نشروا باطلهم لابد أن ينشر الرد، ولابد أن يكون بمحضر ويعاينونه، يعني يرونه بأعينهم وأن القضية أمامهم. الفائدة 49 عجز الدجال عن إماتة من لم يرد الله إماتته. الآن هو ذبح وأحيا بزعمه، طيب الآن يلا هات الإماتة الثانية، الآن نشروا بالمنشار، طيب قتله فعلا، قتله حقيقة، قم وقام، طيب يلا الآن كرر العملية، اذبحه الآن مرة أخرى، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل من ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. إذن أيها الإخوة والأخوات، قضية يعني إنه أهل الخوارق، أهل الباطل مهما كان عندهم خوارق، يعني لا يتحكمون فيها، ما تنخرق لهم العادة إلا بإذن الله، فإذا أراد الله انخرقت، وإذا أراد ما انخرقت. إن ما الذي يتحكم بالسنن الكونية هذه؟ الله عز وجل. فلذلك ما ننخدع، لا ننخدع. فهذه فائدة 50، عدم الانخداع بخوارق أهل الباطل، لأن الله إذا أراد أن لا تقع فلن تقع. فنحن قبل قليل قلنا عجز صاحب الباطل من قوله فلا يستطيع إليه سبيلا، فلا يستطيع إليه سبيلا. الفائدة 51 قوة معدن النحاس. معدن النحاس بالحقيقة من المعادن اللافتة للنظر في يعني خصائص وخواص هذا المعدن النحاس. وإذا رجعنا إلى قصة ذي القرنين، فقد قال الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا. أول شيء جمع زبر الحديد، جمع زبر الحديد وأوقدت عليها النيران بالمنافخ حتى انصهرت وصارت قطعة واحدة، ثم جرى تلبيس الحديد بالنحاس. آتوني أفرغ عليه قطرا، النحاس المذاب. فحديد ملبس بالنحاس، النحاس معناها صار إيش؟ واقي من الخدش، واقي. يعني أنا أربط بين قوله هنا فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، وما بين آتوني أفرغ عليه قطرة، النحاس المذاب، إن النحاس هذا سبحان الله كأنه يعني مادة، أو كأنه مادة حماية. أرى أن الرابط بين في قصة ذي القرنين مع قصة الشاب أن النحاس معدن حماية، معدن وقاية، لأن الرقبة لما تصير نحاس معناها غير قابلة للخدش ولا القطع، ما هي قابلة للخدش ولا القطع. وكذلك يعني يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم ما يستطيعون. ليش؟ النحاس. يعني لو واحد ما عنده علم بالمعادن فيستنبط من هذين، يعني من الآية والحديث، إن النحاس هذا معدن وقاية فعلا، تلبس به الأشياء، ولعله أيضا يعني من جهة الصدأ ومن جهة تحمل العوامل الجوية ومن جهة عدم التآكل. لاحظ، لأنه لبس الحديد نحاس، آتوني أفرغ عليه قطرة، فصار النحاس حماية للحديد، والشاب هنا يجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، معناه هذا النحاس فيه خصائص عظيمة. والآن الذهب هذا العيار 24 وعيار وعيار 21 و18، ما الذي يجعل الذهب يصمد ويجعله يعني ليس لي؟ لأنه أصل المعدن هذا الذهب فيه ليونة وفيه يعني نوع من الطراوة، فالذي يقسيه والذي يجعله يعني يصلب هو النحاس الذي يخلط فيه الآن. يعني خلط السبائك، خلط لابد قليل، يقول لابد من قليل من النحاس، لابد من قليل من النحاس مع الذهب، عشان كذا يصير عيار 18 وعيار 21. وهذه طبعا يعني فائدة معدنية وليست، لكنها تفيد يعني في الصناعات وفي الوقا، ومن كان له اهتمام بهذا الموضوع فالمسألة جديرة بالتأمل. نعود إلى الفائدة 43، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، بما أن النار معه، بما أن النار مع الدجال جنة ونار في الظاهر، في الظاهر جنة ونار، لكن بالحقيقة ناره جنة وجنته نار، هذه بالحقيقة. فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، يرميه، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فما هي الفائدة؟ شوف الآن الدجال ماذا فعل بهذا الشاب؟ أولا تشبيح، وثانيا شج، وثالثا ضرب الظهر والبطن، ورابعا نشر بالمنشار، وخامسا أضجعه ليذبحه، سادسا قذفه في النار. يعني كم فتنة تعرض لها هذا الشاب، كم فتنة، سبحان الله، كم فتنة. شج، تشبيح، وأصلا هذا اعتقلوه، يعني اعتقله مسارح الدجال أولا، ثم التشبيح، ثم الشج، ثم أوسع ظهره وبطنه ضربا، أربعة، ثم نشر بالمنشار، خمسة، ثم أضجعه لذفه في النار، سبعة. سبع أنواع من الإيذاء، وسبع محاولات، والسبع لثنيه عن الحق، ثنيه عن الحق. أول شيء أخذوه، اعتقلوه أول شيء، ثم مدوه للضرب، ما تراجع، شجوه، ما تراجع، أوسع ظهره وبطنه ضربا، ما تراجع، بالمنشار، ما تراجع، أضجعوه للذبح، ما تراجع، أخيرا ما في فائدة، خلاص يلا قذفه في النار، قذفه في النار. فإذا يعني سبع محاولات، سبحان الله، سبع إيذاءات، سبع يعني درجات ومراتب، وما تراجع. وهذه فيها والله فائدة عظيمة جدا لنا في الثبات على الحق، خصوصا اليوم يعني من كل الجوانب. يعني إن جئنا إلى قضية فتنة النساء بالرجال والرجال بالنساء عظيمة، أنا ما أقول فقط اليوم إن يعني النساء فتنة، حتى الرجال يخرجون بأشكال في القنوات فاتنة، ومكياج للرجال، و يعني اختيار الأشكال، وهناك افتتان بالمنشدين، وافتتان بالمغنين، وافتتان باللاعبين، وافتتان بالممثلين، وافتتان بالرياضيين، ولا افتتان. وجينا إلى قضية تسعير الشهوات فتنة، وجينا إلى قضية المناصب والرئاسة فتنة، وجينا إلى قضية الإغراءات والمكاسب الدنيوية المحرمة فتنة، وجينا ويزيد كل هذا يعني سوءا، يزيد كل هذا سوءا خروج بعض مشايخ السوء أو دعاة يعني التمييع لكي يطمئن الناس، فاللي عنده معاصي يقول له يعطوه جرعة من عقيدة المرجئة تخليه حصان في الباطل. وهذاك أيضا والله فيها خلاف، تمييع المحرم حتى يصير ما عندك تأنيب ضمير فيها خلاف، يلا خذ. ثم يجي الآخر أنا أسويها، يعني سبحان الله ما يرضى فقط يعني أن يبيع حتى يكون هو قدوة في الشر. فصرنا الآن في أمر مريج، ولذلك تثبيت الناس مهم، لا بد كل واحد يقوم بدوره في تثبيت أهله إخوانه عموم المسلمين، لا بد. هذا درس عظيم جدا يؤخذ من قصة الشاب المدني، الشاب المدني هذا. طيب الفائدة 45، عدم الاغترار بالظاهر. ليش؟ لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فيحسب الناس أنه قذف، أنما قذفه في إلى النار، وإنما ألقي في الجنة، وإنما ألقي في الجنة. فما ليست الحقيقة أنه ما احترق، الشاب هذا ما احترق بمعنى يعني أنه ذهب أو أنه ذهب إلى النار، احترق بالنار. نار الدجال ليست ناره جنة وجنته نار. سبحان الله، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا إذا الدجال خرج وعرض علينا جنته ونار وليطأطئ رأسه، يعني ليشرب، يعني الواحد منا لو جاء ورد على نار الدجال يدنو منها وما يخاف، ولا هي في الظاهر نار تلظى ولهب وألسنة، لكن قوة الإيمان تجعل المؤمن يقترب من نار الدجال ويطأطئ رأسه سيشرب حلوا باردا. هذا ورد في الحديث، قضية أن يطأطئ رأسه ويشرب، يلا طأطئ، إذا وردت على نار الدجال طأطئ رأسك وتشرب زلالا عذبا زلالا عذبا زلالا. فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. فعلا يعني من تأمل هذه القصة عرف لماذا كان هذا الشاب بهذه المنزلة عند الله. فالفائدة 46، أن الشهادة مراتب، الشهادة مراتب، وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. 48، أن أن الناس يعني أن الإنسان يعظم عند ربه بقيامه لله بالحجة، بقيامه لله بالحجة تعظم مرتبته عند ربه. الفائدة 49، الجمع بين الشهادتين، يعني الشهادة لله بالحق والشهادة في سبيل الله بالصبر على القتل فيه. الشهادة الأولى أنك تجمع بأنك تشهد بالحق، تقول هذا الدجال، هذه شهادة بالحق، أنت المسيح الكذاب، شهادة بالحق، يا أيها الناس لازم تحذر وتبين. ولماذا سمي العلماء شهداء؟ لأنهم يشهدون، إلا من شهد بالحق وبه يعملون. فإذا هذه الشهادة الأولى، الشهادة الثانية الصبر على القتل في سبيل الله، الصبر على القتل في سبيل الله. سبحان الله، هذا قد قالوا إن هذا أخونا الفايز رحمه الله الذي قتل غدرا في مدرسة تحفيظ القرآن قبل الاثنين الماضي، كان إمام وخطيب وداعية ورجل يقوم بالإصلاح بين الناس وعنده أعمال بر وخير، ف وقار أيضا يقرأ على المصابين وعلى من به سحر من به، فواحد من الذين قرأ عليهم ولا يدرى بحقيقة حاله ولا هو ممسوس أم لا، أو جاء إلى المدرسة وسأل عنه، فدخل ومعه هذا المسدس. وكان هذا الرجل يعني فايز رحمه الله قد صلى لتوه صلاة الضحى، يعني خارج من مصلى المدرسة، من مصلى ليذهب إلى الحصة، انتهى من صلاة الضحى وكان صائما وكان يوم الاثنين. فأخرج ذاك الرجل مسدسه فعاجله بالرصاصات القاتلة. وقد قيل لنا وذكر لنا أن كان هذا يقول اللهم ارزقني الشهادة في مكة، كان قيل إنه كان يقول في دعائه، نقلوا لنا أن هذا الأخ كان يقول في دعائه اللهم ارزقني الشهادة في مكة. طبعا نتذكر نحن إيش كلام عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان يسأل الله الشهادة في بلد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الناس كيف يا عمر، كيف يعني ستموت شهيدا وأنت في عاصمة الإسلام، يعني حيجي جيش ويقاتل فيها ونحن نفتح البلدان، يعني كيف ستنال شهادة في بلد نبيك؟ وفعلا جاء المجوسي واغتاله وقتله في الصلاة في المسجد في المدينة النبوية. فإذا الحصول على مرتبة الشهادة في الحرمين في أحد الحرمين أو في المدينة أو في مكة، الآن هذا عمر رضي الله عنه ذهب شهيدا إلى الله في مكة في المدينة، هذا الشاب من أهل المدينة على خطى عمر رضي الله عنه، هذا الشاب اللي يخرج لكشف الدجال أيضا في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. و يعني يمكن أن نختم هذه الفوائد الخمسين بأن العلم والإيمان والصبر والبيان، العلم والإيمان والصبر والبيان هي التي رفعت منزلة هذا الرجل، فإن هذه الصفات العظيمة أو علينا أن نتخلق ونتمسك بهذه الصفات العظيمة، العلم الشرعي والإيمان قوة الإيمان بالله، وثلاثة الصبر على الأذى كما صبر هذا الشاب، وأربعة قوة البيان التي كان عليها في توضيح الحق للناس. فأوصيكم ونفسي بالعلم والإيمان والصبر والبيان، ونحن في زمن الفتنة هذا، وصلى الله على نبينا محمد. الآن يعني سننتقل إلى الأسئلة، ونحن الآن يمكن في طريقة جديدة غير معهودة يعني في مسألة الإلقاء والإجابات، ولعلنا نتدرب على هذا الوضع بحيث ما ننقطع من الخير، وإياكم في سائر الأحوال والأوقات. يقول السؤال: كيف أرد على قريب لي يسمح لزوجتي مع أختها وزوج أختها يسمح لزوجته الذهاب مع أختها وزوج أختها؟ طيب، إذا كان ذهاب داخل يعني البلد، داخل البلد لا مانع، يعني ما في خلوة، يسمح لزوجتي بالذهاب مع أختها وزوج أختها إذا كان زوج أختها ثقة وما في خلوة، لأن الأخت موجودة أيضا معهم داخل البلد فلا حرج. وأما السفر فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وما هو شرط المحرم؟ أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، يحرم عليها على التأبيد، يحرم عليها على التأبيد يعني حرمة مؤبدة. فلو قال واحد طيب زوج الأخت ما هو محرم، نقول هذا محرم مؤقتا، ومن شروط المحرم أن يكون مؤبدا، لأن التحريم نوعان، تحريم مؤقت تحريم مؤبد. ما هو التحريم المؤقت؟ قال السبب جاز له النكاح، فلو أنه فارق تلك الأخت، ماتت طلقها، يجوز له الزواج بأختها، إذن هذا ما هو محرم، لأن تحريم مؤقت أن تجمع بين الأختين. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استخدام الإشارة للأولاد الصغار عند تحفيظ القرآن لتذكيرهم، مثل ترميهم بحجارة من سجيل فيحرك المحفظ يده كأنه يرمي؟ لا بأس، لا بأس. هو الآن هو لا يقول أن الرمي هكذا كما أفعل أنا، وإنما يريد التوضيح والتذكير والتذكير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، وإنما تكون القسوة على الولد والقريب بالتهذيب والحب. يعني كأن مقصد الأخ نحن أبناء، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. هذا اولا، يعني هو يعني قضيه الابتلاء، ابتلاء الله للمؤمنين، اولا ما هو تعذيب، هذا ابتلاء. ثانيا هو لتكفير الذنوب، ما هو بسبب، يعني ليس عذابا على ذنب، وانما تكفيرا للذنب. ففي فرق كبير بين قضيه اصابه اليهود بانواع العذاب في الدنيا لأجل ذنوبهم، وبين ابتلاء الله المؤمنين لتكفير ذنوبهم. طيب إيش يعني يعذبكم بذنوبكم؟ يعني الآن لما كان المسلمون في المدينة ماذا كان يحصل؟ حصل لليهود حصار، وحصل لهم قتل كما في بني قريظة، وحصل لهم إجلاء كما في بني النضير، وإخراج من ديارهم. هذه كلها تعذيب، أنواع من العذاب. حتى الجلاء عذاب، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا لعذبهم، فإذا لعذبهم بعذاب آخر. فإذا قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، طيب قالهم فلماذا يعذبكم بذنوبكم ويسلط عليكم المسلمين فيحاصروكم ويقتلوكم ويخرجوكم من دياركم ويفرض عليكم الجزية؟ لماذا؟ هذا وجه الرد في الآية على ادعاء اليهود أنهم أحباب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا امرأة أعيش في السويد، أسلمت منذ 13 سنة وأعيش وحدي مع أطفالي بعد أن تركت زوجي الذي أصر أن يبقى على دينه، ولجهلي بأمور ديني اتبعت فتوى أجازت المسلمين اقتراض مبلغ ربوي من أجل السكن فيه في أوروبا وليس من أجل التجارة، ولم أستطع لحد الآن إيجاد سكن آخر لأتخلص من البيت، وأسأل الله يفرج عنا. البنك يسألني إذا كانت نسبة الفائدة الشهرية أم تكون متغيرة حسب تغير السوق، كيف أفعل حتى نتقي الله مستطاع قدر المستطاع ولا نقع في محرمات أكثر من الذي وقعنا فيه؟ طبعا هذا سؤال جيد، يعني لا نقع في محرمات أكثر من الذي وقعنا فيه، يعني إحساس بأن، يعني إحساس بالوقوع في الإثم. الإنسان ما يعذر لنفسه، وإنما يقول أنا وقعت ولكن لا أريد أن أزداد معصية، فكيف نفعل؟ يعني أول شيء يلفت النظر، تقول امرأة أعيش في السويد أسلمت منذ 13 سنة، فإذا يعني إذا كانت هذه الأخت سويدية وأسلمت منذ 13 سنة وكتابتها بهذه الطريقة، فهذه نعمة من الله عليها في فهم اللغة العربية والقدرة على التعبير. يعني هذا لا يستطيعه كثير ممن أسلم حتى لو مرت عليه سنوات طويلة. ثانيا، يعني التهنئة بالإسلام هذه يعني لا بد منها، ونسأل الله الثبات لنا ولها. ثم أيضا قضية يعني تبين الحق، أنه اتبعت فتوى تجيز المسلمين ثم إيش عرفت الحق، وهذه أيضا فائدة. وقضية يعني أيضا الفتاوى الضالة والشاردة كيف تسبب وقوع الناس في الحرم، يعني هذا مثال كيف أن الفتاوى المنحرفة تسبب وقوع المسلمين في إيش، في الكبائر، في الكبائر. لأن الآن وقعت في الربا بسبب الفتوى هذه المنحرفة. ف ثم أيضا يعني المسلم يقدم إيش الحكم الشرعي على مسألة المغانم الدنيوية، يعني إذا كان البيت والسكن الملك، الملك كل واحد يبغى بيت ملك، إذا ما يحصل إلا بربا إيش نقدم؟ مرضات الله حتى لو ما حصل البيت. طيب الآن القضية حصلت، اقترضت الأخت واشترت البيت والآن تقسط، إيش تسوي؟ تحاول الخروج من العقد الربوي بأسرع وقت. يعني لو عندها سيولة تسدد مثلا الآن كل الأقساط تفعل، نصفها تفعل، ربع الأقساط، ربع ما تبقى تفعل. ليش؟ لتقليل نسبة الربا المتبقي ولإسراع بالخروج من العقد المحرم ما أمكن. هذا الذي نوصي به، العمل على الإسراع من الخروج من العقد المحرم ما أمكن. عاد القضية الفائدة المتغيرة والثابتة هي تفعل ما تستطيع لتقليل دفع الربا، لأن دفع الربا حرام، أكل الربا ومؤكله، فالآن هي تريد أن تؤكل أقل قدر ممكن وتخرج بأسرع وقت ممكن. يعني هذان هدفان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني لم يبلغ الحلم، سؤالي هل زوجة الزوج، هل زوجة يعني هذه كأن الأخت تزوج زوجها امرأة أخرى، له زوجتان، فتسأل تقول هل زوجة زوجي يعني الزوجة الثانية توجب عليه لبس النقاب في حضور ابني على اعتبار أننا نشترك في زوج واحد، علما أن ابني ليس ابن زوجي بل هو ابن زوجي السابق. وهذا الأخت هذه السائلة من أمريكا، يعني هذه الأخت عندها ولد من زوج سابق، عندها ولد من زوج سابق، تزوجت برجل متزوج، فابنها الآن عنده زوج أم، ما علاقة ابنها بالزوجة الثانية بزوج أمه؟ الجواب لا يوجد علاقة، وبالتالي ما يجوز تكشف عليه. امرأة مصابة إما بعيد أو حسد، كلما اجتهد في طلب علم وضب على دروسك يا شيخ وعلى العبادة يصيبها نوم عميق جدا قد يصل إلى يوم كامل، هل عليه قضاء ما فات من الصلاة؟ نعم تقضي ما فات من الصلاة وهي معذورة، إذا تسلط عليها الجن أو صار لها سحر أو شيء معين بحيث يغمى عليها، فإذا قامت من الإغماء صلت. كان شيخنا عربي أن من أغمي عليه 3 أيام يعني أكثر من 3 أيام خلاص يلحق ب يعني فاقد العقل الذي ليس بمكلف وما يقضي، وإذا كان يعني أقل يوم يومين فإنه يقضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد في بعض الأحاديث نسبة الظل إلى الله عز وجل، يعني ظلي، وفي بعض الأحاديث ينسب الظل إلى العرش، هل نسبة الظل صفة لله عز وجل أم تحمل أحاديث المطلقة على المقيدة بالعرش؟ أحسنتم، هذا هو الجواب، وهو حمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بالعرش، فنقول ظلي مطلق، ظل العرش في ظل عرشه مبين ومفسر لذاك. نريد من الشيخ كلمة عن سوق السندات. السندات طبعا حرام وربا واضح وصريح جدا، محاربة لله ورسوله، ولا يجوز الدخول في سوق السندات ولا التعامل فيها ولا البيع والشراء فيها، لأن السندات هو مال يشترى، يقال يلا تبغى طرحنا سند 100,000 مدة 3 سنوات مدة 5 سنوات نعطيكم عليه فوائد ثابتة، حطوا عندنا 100,000 خذوا صك هذا سند نعطيكم عليه فوائد ثابتة مثلا شهرية سنوية، هذا أمر محرم تحريما عظيما لأنه ربا. ومع الأسف يعني ينظرون إلي على أنه وسيلة تمويلية، يقولون إذا تبغى تسوي تمويل اعمل سندات. طيب ما هو البديل الإسلامي؟ صكوك المضاربة، يعني مثلا شركة تحتاج إلى تمويل تصدر صكوك مضاربة بمبالغ وتقول للناس هذا صك المضاربة قيمة 100,000، اللي يبغى يدخل معنا ب100,000 صك صكين ثلاثة ونعطيه نسبة من الأرباح ويتحمل معنا الخسائر، فهي تصير شركة مضاربة. ما هي آخر أخبار العيش؟ ليس عندي تفصيل عن هذا، ولكن من عموم الأخبار أنه لا زال هنالك هزات وزلازل بحدود يعني تتراوح من 2.5 إلى 3.5، يعني قوة الزلازل من 2.5 إلى 3.5، مرة يعني تكون قوتها 2.5 3 3.5 10، فلا زال في خطر، لا زال في خطر. طبعا هو الرعب الذي يدخل إلى النفوس، لأنه يعني له صوت كصوت الرعد يخرج من الأرض مثل المطحنة والمدحلة رصاصة الأسفلت، كيف يكون صوتها؟ هذه في الشارع في في في سفلة الشارع، هذا شيء له هدير يخرج من باطن الأرض يخيف الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استخدام برامج التي يكون لها سيريال نمبر واشتري أسطوانة أصلية ثم يعطيها لآخر نفس السيريال نمبر؟ على أي حال، هو يعني حقوق الملكية الفكرية تقتضي عدم الاعتداء على البرامج وعدم نسخها. وأما إذا اشترك اثنان في برنامج مثلا، أو واحد اشترى برنامج أصلي، خلص هو والرقم هذا يعني سيكون هذا الرقم مفتاحا للبرنامج، مفتاحا للبرنامج. فهو إذا ملك النسخة الأصلية يفعل فيها ما يشاء، إذا ملك النسخة الأصلية يفعل فيها ما يشاء. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاب يريد أن يتزوج امرأة ويريد أن يكلمها على الهاتف ليتفاهم معها على أشياء، وإذا تكلم معها بالمعروف فلا حرج، ما في أحاديث عاطفية ولا كلام فتنة ولا تميع في الكلام، على قدر الحاجة. هل يجوز أن يراها النظرة الشرعية بشعرها؟ نعم، قال هذا بعض العلماء جواز النظر إليها إذا احتاج ينظر إلى شعرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة النور ذكر الله من يباح المرأة يظهر زينتها أمامهم، ولم يذكر منهم زوج البنت، زوج البنت. لكن معروف ويعني حلائل أبنائكم، هذا زوجة الابن يقابلها زوج البنت، وأمهات زوجاتكم وأمهات نسائكم. إذن أمهات نسائكم هي التي فيها التحريم، ويؤخذ منها إيش إذا صارت محرمة عليه أن تكشف عليه، في قوله وأمهات نسائكم، هذه هي أم الزوجة، وهي بالنسبة لها هذا زوج ابنتها، هذا زوج ابنتها. طيب، يقول السؤال هنا: من وضعت عنده أمانة ولكن سرقت وهي في صندوق الحفظ، هل هو يغرم؟ الجواب: إذا كان ما تعدى ولا فرط لا يغرم. يعني قال أنا وضعتها مثل ما وضعت مالي، أنا عندي مثلا خزنة وضعت لي، فنقول خلاص ما عليك شيء لأنك لست مفرطا. لكن لو جاءك وضعها على الطاولة أمام الآخرين، ولا في درج مفتوح، ولا إذا في تفريط وتعدي يضمن، ما في تفريط وتعدي لا يضمن، لأن الله قال ما على المحسنين من سبيل. طيب، وهذا أيضا في موضوع الخروج مع جماعة الدعوة، النصيحة: الحرص على العلم والتعليم. فإذا كنت طالب علم، صاحب علم، تخرج معهم تعلمهم. ومن الأشياء المهمة جدا الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بالفقه، يعني الحلال والحرام، الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بالفقه. فالاهتمام بالتوحيد والعقيدة، أمور العقيدة وتبيين الشرك وخطر الشرك وأنواع الشرك وسائل الشرك، ثم قضية الحلال والحرام التي هي الأحكام، هذا من أشد ما يحتاجه الناس. يعني الناس الآن يحتاجون إلى مصلح عقدي، مصلح في العقيدة، يحارب الشرك والبدع، ويحتاجون إلى مفتي يجيب على أسئلتهم في الحلال والحرام، من أعظم ما يحتاجه المسلمون. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات إلى ختام هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولعلنا نتابع معكم بهذه الطريقة إن شاء الله على الأقل في مدة السفر، حتى نعود مرة أخرى إلى قضية التفسير وجمع الفوائد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.